إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية من عند الله مباركة طيبة في مستهل حلقة جديدة من حلقات برنامج اقرأوا القرآن. نرحب بضيفنا وضيفكم فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله، شيخ عموم المقارئ المصرية، ونواصل مع فضيلة الشيخ شرح أحكام القراء العشرة من طريقي الشاطبية والضرة مع آيات سورة البقرة. وقد انتهينا في الحلقة الماضية إلى الآية 19 بعد 200 من سورة البقرة، ونبدأ إن شاء الله تعالى في حلقة اليوم من الآية 20 بعد 200 من سورة البقرة، من أول قوله تعالى: في الدنيا والآخرة. فضيلة الشيخ، بالنسبة لبداية هذه الآية، هل من الممكن أن نبدأ بآخر الآية التي قبلها ثم نبدأ من هنا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين. وأنت كويس سألتني هذا السؤال، في الدنيا والآخرة. أولها الوقف على رؤوس الآية سنة، نعم، سوى الآية يسن، وإذا وصلتها يكون أحسن لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. وبعد كده القراء منهم من يعد تتفكرون آية، ومنهم من لا يعدها آية. عرفت بقى؟ نبدأ أقول إيه في الدنيا والآخرة، بس وصلها بيدي معنى أكثر. لعلكم تتفكرون في شؤون الدنيا وفي شؤون الآخرة، لتعمل لدنياك كما تعمل لآخرتك، بحيث تكون الآخرة مقدمة على الدنيا مع العمل والإنتاج والصناعة، لأن الأمة المحمدية أمة عاملة، أمة صانعة، أمة متحركة. واضح؟ يعني فضلت الشيخ، لو بدأنا بالنسبة للآية الأول، الآية في الدنيا والآخرة، من غير ما نبين الذي قبله، هل يصح هذا البدء؟ ما صح، ما أقول تفكروا رأس آية عند بعض العلماء العدد. نعم، نبدأ، إحنا نبدأ في الدنيا والآخرة. نعم، وإذا قلت لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، ماشي، عشان نعم. المعنى يعني. نعم، واضح؟ واضح فضلت الشيخ. في الدنيا والآخرة، ونقف، تمام؟ نعم. الدنيا أولا لام شمسية مدغمة. الدنيا فيها الفتح والتقليل لورش، قلناها قبل ذلك بس بقولها كده يعني. نعم. في الدنيا، الدنيا، الدنيا الفتح، الدنيا هذا هو التقليل. هذا التقليل. نعم. وفيها التقليل للإمام أبي عمرو: وكيف أتت فعلى وآخر آي ما تقدم البصري سوى راه معتلى. يعني كل ما على وزن في الدنيا زي وجه وارشكل، بس وجه واحد، وجه واحد اللي هو التقليد. نعم. وعندنا الإمام حمزة والكسائي وخلف العاشر: في الدنيا والآخرة بالإيمان، بالإيمانة الكبرى. آه. وضحت؟ وضحت فضيلة الشيخ. والآخرة احنا واقفين عليها، أولها فيها النكر والبدل الورش. أقول والآخرة، والآخرة، ولا خيرة بترقيق الراء. لحمزة فيها وجهان. نعم. لكل من خلف وخلاد، ولا خيرة والآخرة. ده بالنسبة لخلاد. آه. ولا الخلف وخلاد معا، الاثنين مع بعض. نعم. عند الوقف يوم النقل والسكن، عند الوقف. آه. وفيها للإمام الكسائي الإمالة قولا واحدة: في الدنيا والآخرة، والآخرة. آه. في نعم. الدنيا والآخرة، لأنه يميل وحمزة منهم والكسائي بعده أمال ذوات الياء حيث تأصله، وتثنية الأسماء تكشفها إلى آخر ما قال الإمام الشاطبي رضي الله عنه. ده الإمالة في الدنيا. الآخرة عظيمة الإمالة من الإيه؟ من الشاطبية. وفيها تأنيث الوقوف، وقبلها ممال الكسائي غير عشر لتعدله، ويجمعها حق ضغاط وعصر خطأ، وأكار بعد الياء يسكن مويلة أو الكسر، والإسكان ليس بحاجز وبعد كده الشرح ده ايه تكلمنا عليه قبل كده. طب فضيلة الشيخ بالنسبة لترخيخ الراء بالنسبة لورش، بقول يا سيدي ايه، ورقك ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلا. دي الكسر موصل بالراء ولا لا؟ نعم. والآخرة، إنما الكسائي يقول إيه؟ في الدنيا والآخرة. نعم. لأن الكسائي يميل هاء التأنيث في رأي قولا واحدا، واخد بالك اللي هو إيه، وبعضهم سوى ألف عند الكسائي ميلة، سوى الألف زي الصلاة وزي الزكاة، خد بالك يميل كله، سواء كان إيه حق ضغط وعصن خضر وأكر، كله كله، والبعض بإيه بالشروط الأولى دي. والمذهبان صحيحان عن إيه، عن الإمام الكسائي، وقرأنا بهما على شيوخنا. نعم. ماشي، فيش واحد يقول لك المختار وما تقدم اختيار، إنما المذهبين صحيحان. نعم. قرأنا بهذا المذهب وقرأنا بهذا المذهب. ما يجي طالب علم يأخذ إجازة بالسند المتصل إلى الإمام الكسائي يقرأ بالمذهبين، بالمذهبين، قدم الأول على الثاني على الأول أو الأول على الثاني، المذهبان الصحيحان. البعض يقول لك لا والمختار ما تقدمه، وبعضهم سوى ألف ده بعد كده، لا نقول له لا، ده كلام خطأ. نعم. وكان أشار إليه بعض أئمة القراءة، لأن الإمام الشاطبي واخد بالك رواه عن الإمام أبي عمرو الداني وعن أئمة محترمين، يعني حتى قالوا عليه مذهب أبي الفتح فارس. نعم. من ضمن شيوخ الإمام أبي عمرو الداني. ويسألونك عن اليتامى، ويسألونك إنك لفقط لإيه؟ لحمل رضي الله عنه وأرضاه، عند الوقف فقط. عن اليتامى، أول هام لام قمرية مظهرة، اليتامى فيها الفتح والتقليل الورش. عن اليتامى كالجماعة اللي هم غير مملين وغير مقللين، الفتح. ويسألونك عن اليتامى بالتقليل أهو. اليتامى، اقرأ التقليل كده، اليتامى. هنا الإمام أبو عمرو ليس له تقليل، يتامى فعالة، ليست على وزن فعلة، وعاوز فعلة. نعم. ألف التأنيث المكسورة فعلة، فعلة، فعلة. وقرأه بالإمالة بقى عن اليتامى، عن اليتامى حمزة والكسائي وخلف العشر. نعم. والباقون بالفتح. قل إصلاح لهم خير، قل إصلاح النقل الورش، والسكت وعدم لخلف عن حمزة، لخلف عن حمزة، والتحقيق الباقون، وليس لخلات سكت، خلات لي إذا وقف قل إصلاح، قل قل إصلاح، قل إصلاح. نعم. خلف يقول إيه، قل إصلاح، قل إصلاح، ثلاثة يعني، بثلاث وجوه، ماشي، اللي هو التحقيق، بس احنا مش هنوقف هنا بقى. نعم. قل إصلاح لهم خير، قل إصلاح، أنا قلت إيه، قل إصلاح، يبقى عاوزين دليل ورش لتغليظ اللام، وغلظ ورش فتح لام لصادها أو الطاء أو للضاء قبل تنزلها، إذا فتحت أو سكنت كصلاتهم ومطلع أيضا ثم ظل ويوصلا. نعم. ورش يقرأ إيه، قل إصلاح لهم خير، خير إذا وقفنا الراء مرققة للكل. نعم. إلا إذا رمنا على الضم، خير، خير، لأن الروم كالوصل. نعم. ورومهم كما وصلهم فبل الذكاء مثقلة، خلي بالك، خير هنا بقى إذا وصلنا خير، وإن الترقيق لورش. نعم. يقول إيه، خير وإن، خير وإن، والبكو بالتفخيم. نعم. وفيها عدم الغنة الخلف عن حمزة، هذا في الوصل فقط. قل بس احنا نقف عليها، قل إصلاح لهم خير، ولهم ميم جمع، قرأها بالصلة والإسكان بالخلاف قالون، وقرأ ابن كثير وأبو جعفر بالصلة قولا واحدا، وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا، وقالون بتخيره جاء الدال رمز ابن كثير، ابن كثير. نعم. وقرأ بالصلة قولا واحد. في الدرة بقى بقول وصل ضم ميم الجمع أصل، وهو الإمام أبو جعفر قرأ بصلة ميم الجمع قولا واحدا، وإن